بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا في باب القياس، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: مسالك العلة. مسالك العلة هي الطرق التي تدل على كون الوصف علة، أو بعبارة أخرى هي الطرق التي تعرف العلة من خلالها، يعني كيف نعرف أن هذا علة أو هذا ليس بعلة. فسميت أو اصطلح عليها عند الأصوليين قولهم مسالك العلة. مسالك جمع مسلك وهو الطريق، مسلك وهو الطريق، يعني الطرق معرفة العلة. وعندنا في طرق معرفة العلة أنواع كثيرة، ذكر منها هنا ما يقارب أربعة أنواع وأكثر، لا بل ذكر عفوا ستة أنواع. النوع الأول الإجماع، النوع الثاني النص، النوع الثالث السبر والتقسيم، النوع الرابع المناسبة، النوع الخامس الشبه، النوع السادس الدوران، وكل نوع فيه تفاصيل. أول هذه الطرق أو هذه المسالك الإجماع، وقدمها لقوتها ولقلة تفاصيلها، يعني ما في تفاصيل كثيرة في الإجماع، أن يجمع العلماء على كون الشيء علة لشيء، وهذا أوضح ما يكون من أنواع العلل. و لما نقول من مسالك العلة الإجماع، لا يمنع أن يكون العلة الواحدة يسلك لها بطريق النص أو السبر والتقسيم ويجمع عليها، فيكون هي علة من مسلكين: الإجماع والسبر والتقسيم مثلا. طيب، الإجماع من أمثلة العلة التي أجمع عليها العلة المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. أجمع العلماء على أن العلة هنا هي إشغال القلب، وأنه لا علة أخرى لذلك، وهذه محل إجماع. لذلك نصوا على أن كل مشغل للقلب ينهى عنه القاضي، ومثلوا لذلك بشدة الحر وشدة البرد، شدة الفرح، شدة العطش، شدة الجوع، كل ما من شأنه أن يشغل القاضي عن قضائه أدخلوه في هذا لاتفاقهم على أن علة النهي في النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان هي إشغال القلب، وهذا واضح. النوع الثاني قال النص، المسلك الثاني من مسالك العلة النص. النص المقصود به هنا غير النص المقصود به في دلالات الألفاظ، النص المقصود في دلالات الألفاظ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما النص المقصود في مسالك العلة أي النص الشرعي من القرآن والسنة. لذلك سيقسم هذا النص إلى أقسام: صريح وظاهر وإيماء. سيتكلم الآن عن قضية الصحابي، أحيانا يكون كلام الصحابي داخل في النص فيأخذ حكم الرفع، مثل قول بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: سهى فسجد. هذا نص يعتبر من النص. نعم. فإذا هنا النص ليس المقصود به النص أي في دلالات الألفاظ، لا، النص هنا أي الكتاب والسنة. وينقسم النص إلى ثلاثة أقسام: النص الصريح، والنص الظاهر، والإيماء والتنبيه، وهي مرتبة على حسب قوتها بهذا الترتيب: أقواها النص الصريح، ثم النص الظاهر، ثم الإيماء. النص الصريح وهو ما وضع لعلة بحيث لا يحتمل إلا هذه العلة، بحيث ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل إلا ذلك. ثم ضرب له أمثلة، قال: كلعلة أو سبب أو أجل أو من أجل كذا أو كي أو إذا. هذه أمثلة إذا وردت في النصوص سواء كانت في نص الشارع أو في نص غيره فهي صريحة في التعليل. قال كلعلة، وهذه لم يذكر لها مثالا شرعيا، كأن يقول القائل فعلت كذا لعلة كذا، هذا صريح ما في روح تعالى. أو سببي، ذلك بسبب كوني كذا وكذا، قمت بسبب كذا وكذا. أو أجلي أو من أجلي، وذلك مثاله قول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض إلى آخر الآية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، تعليل صريح، يعني حكمة أو علة الاستئذان ووجوبه وعلة وجوبه البصر وحماية البيت أو حرمة البيت. من أجل كذا أو من أجل أو أجل كذا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت عليكم. والدافة مجموعة من الفقراء وردوا إلى المدينة وكانوا في غاية الحاجة للأكل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي لكي يطعموها إيش هؤلاء الفقراء. فلما زالت العلة قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فكلوا وادخروا، واضح. فقوله عليه الصلاة والسلام الشاهد إيش؟ قال من أجلي، فهنا نص صريح في التعليل من أجل كذا. أو كي، كلمة كي، ومن من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني تشريع الفيء وأخذ الفيء والغنائم حتى لا يكون المال دولة، يعني يتداول فقط في أوساط الأغنياء ويحرم منه الفقراء، لابد أن يؤخذ ويوزع على الفقراء بحيث يصل المال إلى الجميع. الشاهد أن كي دليل على التعليل وهذا واضح. أو إذن، وإذن تأتي للتعليل عليكم السلام ورحمة الله، كما جاء في سنن الترمذي وأحمد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعل لك نصف صلاتي، وقال ربع صلاتي، قال ثم نصف صلاتي، قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك، أو في رواية أخرى إذن يغفر الله لك ذنبك كله. فهذا يدل على أن ما بعد إذن تعليل لما قبله، أو عفوا ما قبلها تعليل لما بعده، يعني ما علة المغفرة هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر سأل أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، دل على أن هذا رغم أن هذا مسلك آخر، له مسلك آخر وهو مسلك السؤال، اجتمع هنا مسلك السؤال ومسلك إذن، واضح. الشاهد أن كلمة إذن دلالة على أن النص الصريح على العلة. ثم قال رحمه الله وكذا إن، وهي ملتحقة بالفاء آكد، ملتحقة ها بس منصوبة عندك إيه هو خطأ هنا حطها مرفوعة ملحقة إيه أنا عندي ملتحقة ملحقة ها طيب هي عموم ملتحقة يعني حال كونها ملتحقة فاك. طبعا قوله هو كذا يشعر أن إن محل خلاف، لأن ما سبق لعلة كذا أو لسبب كذا أو أجل أو إلى آخره هذا محل اتفاق. اختلفوا في إن هل هي نص صريح أم غير صريح، منهم من قال إنها صريح ومنهم من قال إنها من قسم الظاهر. وهي نوعان، إما أن تفرد عن الفاء أو تلحق بالفاء. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ومن هنا استنبط الفقهاء ومنهم الحنابلة أن علة عدم نجاسة الهرة إيش؟ الطواف. ما معنى الطواف؟ يعني تدخل البيت وتخرج، تدخل وتخرج. لذلك قالوا كل ما كان في حجم الهرة وما دون فهي ليست نجسة. كان على لغة الهرة نفسها. إيه، لكن المذهب ينصون على أن ما كان في حجم الهر فما دون ليس نجسا. ليش أخرجوا لي أكبر من الهر إذا اشترك؟ لا، لأن لا ما اشترك، لأن إيه، لأن العلة يعني لا يمكن أن نفتحها هكذا كل طواف، لكن الهر بحجم الهر يعني، لأنه وجد من الطوافين. إيه، لأن مثلا الكلب مثلا عزك الله والمسجد ملائكة يطوف، لكن ليس طاهرة. فلذلك قالوا في حجم الهرة فأقل، يعني نظروا إلى قضية الطواف هذه مع حجم الهرة. طيب، قال: وهي ملتحقة أو ملحقة بالفاء آكد، يعني إذا جاءت إن مع الفاء يعني فإن تصير آكد في التعليل، وذلك كقول الله سبحانه كقول الله عفوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات المحرم قد وقصته دابته، قال: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني العلة في الأحكام السابقة في النهي عن تغطية رأسه وعن تجنيبه الطيب أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولاحظ هنا أن لما دخلت الفاء على إنه أصبحت أوضح في التعليم. واضح؟ شيخ، أنا سمعت أن خلاف في إنه ليس لأنها ظاهر نص، خلاف فيها هل هي الذي تريد التعليم أو الفاء سواء كانت مضمرة أو ظاهر. ما أدري، لا أدري، لا، اللي مر معي في قراءة الشرح هنا لما قال اختلف هل فيها هي من الصريح أم من الظاهر، يمكن هذا خلاف آخر. ثم قال رحمه الله: وزيد المفعول له، يعني من بعضهم زاد في النص الصريح المفعول له، والمفعول له أو المفعول لأجله هو يعني الاسم الذي ينصب من أجل كونه مفعولا له، مثل قول الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. كلمة حذر هذا مفعول له، أكلت رغبة في الطعام ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هذا كله مفعول لأجله، وهذا نص صريح في إفادة التعليم. ولاحظ هنا أنها ثلاث مراتب: أعلاها العلة والسبب ومن أجل أو أجل أو كذا أو كي أو إذن، ثم يأتي إنه، ثم يأتي المفعول له، يعني بعضهم يدخل وبعضهم لا يدخل. هذا القسم الأول من مسلك النص. القسم الثاني الظاهر، يأتي النص يفيد التعليل ولكن يكون ظاهرا، ومعنى ذلك أنه يدل على التعليل ولكنه يحتمل غير التعليل احتمالا مرجوحا، احتمل غير التعليل احتمالا مرجوحا. قال رحمه الله: كاللام ظاهرة ومقدرة والباء. اللام تأتي الأصل فيها أنها للتعليل، أتيت لآكل، قرأت لأتعلم، الأصل أنها للتعليل، لكن قد تأتي ولا تفيد التعليل، لأن حروف هذه الحروف تتعاقب، ممكن تأتي بمعنى آخر. ظاهرة، وهذا واضح، كقول الله عز وجل: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد تأتي مقدرة، إذا قال ظاهرة ومقدرة، كقول الله سبحانه وتعالى: أن كان ذا مال وبنين، يعني فعل هذه الأفاعيل القبيحة، لأنه ذو مال، فأن فيها لام مقدرة، لأن فعلت كذا، أن كنت كذا وكذا، يعني لأنني كنت كذا وكذا. كذلك قول الصحابي لما اختلف مع الزبير في شراج الحرة، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام اسقوا يا زبير ثم أعطي جارك، فقال أيش الرجل؟ أن كان ابن عمتك، يعني لأنه ابن عمتك حكمت بذلك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا اللام فيها مقدرة، تمام. والباء، الباء طبعا لها معاني كثيرة، ذكروا لها مر معنى لها أن لها 14 معنى، وهي مجموعة في قول الشاعر تعد لصوقا واستعن بتسببي وجاوز صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد غيرهم وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية لصوقا تحز للبا معانيها كلها. 14 معنى مجموعة في هذين البيتين، هي التعدية واللصوق واستعانة بتسبب أي السببية، وهي المقصودة هنا، كقول الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة لما دخلوا بما كانوا يكسبون، أو أهل النار بما كانوا يكسبون، يعني بسبب كسبهم. كل ذا افعل، يعني خذ هذا، خذ هذه الهدية بنجاحك، يعني بسبب نجاحك. فإذا جاءت الباء، لماذا قلنا أنها ظاهر وليست نصا في التعليل؟ أيوة، لوجود عدة احتمالات في معانيها. ثم قال رحمه الله: وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، كلمة فعلت فيقول لأني أردت. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا هنا لما تكلم عن النص أنه يأتي نص في التعليل، أحيانا قد يأتي ما ظاهره التعليل لكنه لا يمكن أن يكون تعليلا. وضرب له مثال هنا: إذا قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، فكلمة فعلت، يعني واحد مثلا تقول مثلا دخل، أنت نهيت عن دخول البيت ثم دخل، فقلت لما دخلت؟ فيقول لأني أردت الدخول. هل يمكن أن يعلل شيء بمجرد الإرادة؟ عليكم السلام ورحمة الله، ما يمكن، صح ولا لا؟ الإرادة ليست علة، واضح؟ العلة قل مثلا أجبرني فلان، عمل لي فلان، أجبرت مثلا، أو يوجد طعام في الداخل، أو أي علة من العلل. لذلك قالوا العلة المقتضي لابد أن يكون خارجيا، لابد أن يكون المقتضي من الخارج، فمجرد الإرادة لا يعتبر علة. طيب ظاهر الصياغة أن هذه علة، نقول لا، هنا نقول مجاز وليس حقيقة، لأن ما يمكن، الإرادة ليست علة، ما يمكن أن أعلل دخولك لأنك أردت الدخول، ليس علة هذا، واضح؟ طيب لذلك قال هنا: وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجاز، كلمة فعلت. أنت عندك زيادة كذا بس كلمة فعلت، في نسخة كلمة فعلت كذا، فيقول لأني أردت. فنقول هنا اللام هذه رغم أنها ظاهرة في التعليل، لكن لا نقول أنها للتعليل، ليس علة، يعني ما علة دخولك؟ الإرادة، ما تصير علة، هو الإرادة هذه لازمة لكل فعل من أفعال العقلاء وليست علة، فهمني؟ فبالتالي لا يمكن أن نعلل بها، لا يصح أن نعلل بها. قول إذا واحد مثلا حلف بالطلاق أنه يدخل صالة، ليش دخلت؟ قال دخلت لأني أريد، العلة ليست الإرادة، إن عشان ما يقع في الطلاق. ممكن، ممكن، صح، حسن. الإرادة نفسها هو حلف أن يدخل ولا أن ما يدخل تقصد؟ لا يعني حلف أن يدخل، إذا ما دخلت فهي طالق، ثم دخل، ثم دخل ولم يصرح أن العلة تنفيذ اليمين، قال الإرادة، نعم هنا مجاز أيضا، تعليق العلة هنا بالإرادة مجاز. ثم قال رحمه الله: وإيماء وتنبيه. وهذا النوع الثالث من أنواع مسلك النص، الإيماء والتنبيه. ما معنى الإيماء؟ طبعا الإيماء في اللغة الميلان إلى الشيء، يومئ، ومنه في الصلاة لما نقول يومئ في الركوع والسجود، يعني يميل في الركوع ويميل في السجود. أما الإيماء في الاصطلاح عند الأصوليين هو اقتران الوصف بحكم. لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا عن الفصاحة، اقتران الحكم بوصف. لو لم يكن هذا الوصف مفيدا للتعليل لكان الكلام خاليا عن الفصاحة، وكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. واضح؟ يعني لما تقول مثلا أسألك سؤال، مثلا قرأت الكتاب؟ تقول نعم. أقول تفضل، هذه جائزة. أنا لم أصرح أن الجائزة بسبب قراءتك، ولكن اقترن سؤالي بهذا الفعل، تمام؟ وإذا كان هذا الإعطاء ليس بعلة قراءة الكتاب يكون سؤالي ما له معنى، فهمني؟ أي، فأنت فعلك ينزه عنه الكلام الفصيح وينزه عنه العقلاء. فإذا جاء في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اقتران معين وليس هناك تصريح أو ظاهر في أن هذا الاقتران يدل على التعليل، نقول هذا يدل على التعليل بدلالة الإيماء. واضح؟ وهي أنواع ذكر منها هنا ما يقارب سبعة أنواع. قال رحمه الله: ومن أنواعه الإيماء ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره، فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببية. هنا التعقيب بالفاء اختلفوا فيها، فقيل إنها نص في التعليل، وقيل إنها ظاهر، وقيل إنها إيماء. واضح؟ وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهنا اقترن حكم الأمر بالاعتزال بذكر أن المحيض أذى بالفاء، قل هو أذى فاعتزلوا. وهنا ظاهر جدا أن علة الأمر بالاعتزال وجود المحيض، لو لم نقل ذلك لكان الكلام إيش؟ لغوا لا معنى له، وهذا ينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. هنا طبعا عندنا أكثر من مسلك في التعليل، مسلك الإيماء وأيضا مسلك المناسبة، أنه وصفهما بالسرقة ثم رتب عليهما حكم القطع. لكن المقصود هنا ترتب حكم عقب وصف، ترتب حكم عقب وصف بالفاء السببية، بالفاء اللي هي فاء السببية. فرق بينه وبين الفاء الملحقة بإن، هل هي سببية ولا لا؟ طبعا هنا العفو ليست الفاء للسببية، هناك للسببية. فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، فلأنه يبعث يوم القيامة منبيا، هذه سببية. هنا لا، ليس بالضرورة، هنا للتعقيب بس، لا ليست بالضرورة تدل على السببية. مثل دخل محمد فخالد. واضح؟ طيب هذا الشيخ اللي في الإيماء ليس لا ليس بالسببية، تعقيب. نعم تعقيب، مجرد التعقيب. فالتعقيب مع اقتران وصف بالحكم بالفاء يدل على أن هذا مقصود، وإلا الكلام ما له معنى يصير، وهذا منزه عن كلام الله. التعقيب بين الفعل والحكم يدل على العلة. أيوه بالضبط. أما الأولى أصرح لأنها سببية، لأنها سببية فيه لام مقدرة. قال: من كلام الشارع وغيره. كلام الشارع يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضربنا له مثلا. أما كلام غيره كقول عمران بن حصين رضي الله عنه قال سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فسجد للسهو. هنا سهى فسجد دل على أنه للتعليم. قال ويلزم منه السببية، هذا سؤالك، هي ليست السببية لكن يلزم منها السببية، ليس لها معنى إلا ذلك، واضح؟ لكن الفاء نحويا ليست فاء السببية، هي فاء التعقيب، لكن يفهم من حيث المعنى منها السببية. هذا أول أنواع إيش؟ الإمام. نعم واضح. ثم قال رحمه الله وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. هذا الإيماء النوع الثاني من الإيماء، ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، كقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هنا ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء، يعني جملة شرطية، من يتق الله يجعل له مخرجا، من يأكل يشبع، من يدرس من ينجح يكافأ. كذلك قول الله سبحانه وتعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فهذا واضح في أن ما الجزاء اللي هو جواب الشرط علة، عفوا أن فعل الشرط علة لجواب الشرط، فالتقوى علة لأن يجعل الله لك عز وجل مخرجا. قال وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. النوع الثالث من أنواع الإيماء قال وذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة أيضا ولتأخر البيان عن وقت الحاجة. ثم المؤلف هنا على غير عادته ضرب مثل، العادة ما يضرب مثل بس هنا ما أدري ليش ضرب الأمثلة. قال كقول الأعرابي وقعت على أهلي في رمضان، في الحديث الشهير وقعت إيه؟ أنا عندي وقعت على أهلي، لعلها نسخ تأتي في الحاشية. أيوة ألف وباء وقعت على نفس اللي عندك هو وقعت على المؤلف المفروض نبي. والله هي في ثلاث نسخ بخط المؤلف، ثلاثة، لكن لعل أن المؤلف كان يزيد وينقص. لأن كاتب المثبت من شين وطاء من المطبوع الشرح والطاء يمكن المطبوع القديمة أي مو الفقي، لا لا واحد ثاني، لا لا هو لها ثلاث نسخ بخط المصنف المختصر، فلعل بعضها مسودة بعضها مبيضة الله أعلم، فهذا اللي سبب الربكة. طيب قال وقعت أو وقعت على أهلي في رمضان، فقال أعتق رقبة، ويسمى إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناطق. طبعا حديث الأعرابي مشهور، قال جئت أهلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان أو وقعت أهلي في رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد كذا هل تجد كذا؟ قال أعتق رقبة. قال ليس عندي رقبة، لا أملك رقبة. قال صوم شهرين متتابعين. قال الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الأعرابي وقعت على أهلي في رمضان فسأله عن الحكم شو يسوي، يعني جاء هنا جواب لسؤال فقال أعتق رقبة. هنا لو افترضنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة لا علاقة له بالسؤال وأنه مستأنف جديد لكان هذا بعيدا عن العقل صح، وبعيدا عن الشرع، عن الشرع، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني الرجل يسأل سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في موضوع آخر، المفروض أن السؤال يجاب فورا، فلذلك نقول لا يمكن أن يكون هذا إلا علة، واضح؟ لأننا إذا لم نقل علة فمعناته أن هذا بعيد لغة وبعيد شرعا وفيه تأخير للبيان عن وقت حاجته، لذلك يعتبر هذا علة. علة الإعتاق هنا إيش؟ الوقوع على أهله في رمضان. ثم أضاف هنا إضافة وهي ويسمى إن حذف بعض الأوصاف، يعني هذا المسلك تحديدا، إن حذف بعض الأوصاف يسمى تنقيح المناط. التنقيح في اللغة التهذيب والترتيب، والمناط اسم من أسماء العلة. لماذا سميت العلة مناطا؟ لأن المناط هو في الأساس العلاق، ومنه الأنواط، الشجرة ذات الأنواط يعلق بها. وسمي المناط مناطا لأن الأحكام تتعلق به، هو الذي يعلق عليه الأحكام. وطبعا تعرف أن هناك تنقيح للمناط، هناك تخريج للمناط، هناك تحقيق للمناط. تنقيح المناط هو عرفوه بقولهم الاجتهاد في تحصيل المناط، الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط الشارع به الحكم، فيبقي من الأوصاف ما يصلح وينفي منها ما لا يصلح. فهنا مثلا عندنا عدة أوصاف، حالة رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها عدة أحكام اللي هو العتق، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يجد فالإطعام. هذه الأوصاف أول شيء عندنا جماع، تمام، وعندنا أعرابي وجاهل، عندنا هذه زوجة ممكن تكون أمة، هل العلة أنها زوجة أم لا؟ عنده أنه جامعها في قبل، هل نعتبر هذه علة؟ فالجماع في الدبر لا يدخل، وهكذا. عندنا عدة أوصاف. فطر فينا رمضان كذلك، أحسنت، أي شفت شلون؟ ثم بعد ذلك العلماء نقحوا قال هذا لا يمكن أن يكون، ليس هناك أي معنى لكونها زوجة، ممكن تكون زوجة أو أمة، لا معنى لكونه بالقبل، ممكن يكون في القبل أو في الدبر، المهم أنه وطء شرعي، وطء وليس شرعي، وطء صحيح أو أصلي، في فرد أصلي. لا اعتبار لكونه أعرابي أو ليس أعرابي، لا علاقة لذلك، لا اعتبار كونه جاهل أو عالم، لا اعتبار لذلك. فلو وجدوا أن الاعتبار الوحيد الذي يمكن أن ينط به هو ذات الوطف، لذلك نقحوا المناط حتى أوصلوه إلى إيش؟ إلى ذلك، فاستبعدوا ما لا يصلح من الأوصاف وأثبتوا ما يصلح. ما يجيبوا إحنا نقحنا زيادة، شلون؟ حذفنا بعد الجماعة نقحنا إلى الفطر في رمضان. لذلك قالوا أحسنت أحسنت. الحنابلة مرتين إحنا نقحنا ثلاث. أحسنت أحسنت. يعني مطلق الفطر. أحسنت أحسنت. لذلك هم عندهم الكفارة في كل مفطر. أظن المالكية. يعني فقط المالكية. بناتي في الشرح الكي والأحناف. اللي هو شرح الورود، نثر الورود. لا شرح ملتقى الوصول. أي لابن عاصم. أحسنت نعم. ثم قال رحمه الله، قال ومنها أي من مسالك العلة في الإيماء، قال ومنها تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه. وهذا أنواع، ذكر هنا منه نوعان أو نوعين. تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة منه، إما في السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عنه. فهنا بغض النظر عن قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا إذن أو قال نهى عنه مطلقا، مو هذا موضوعنا. الموضوع أنه سأل وبعد السؤال رتب حكما، فهذا يدل على إيش؟ له علاقة بالحكم. لكن أما البشر العاديين، يعني بقية البشر، ممكن ما لنا شغل، يعني مثلا الولد مثلا يجي لأبوه وهو معودة على أنه يعطيه مصروف يومي دينار مثلا، فجاء قال لي بعطي مصروف، قال صليت اليوم؟ وقال له إيه، قال تفضل. هنا يعني لو قال له لا هو بيعطيه، ما له علاقة. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا، سؤاله ليس عبثا وينزه عن العبث، لذلك قال هنا تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه. فهذا الأب زين يعني لو جاء ولده الأول وقال صليت قال هاك دينار، جاء الثاني قال صليت قال لا قال هاك دينار، الناس راح تنقد عليه يقول أنت مدام بتعطيه بتعطيه ايش حقه تسأله صح ولا لا؟ أنت مدام معطيه معطيه، سؤالك شنو معناه؟ يعني ينفر عنه العقلاء أو يعني ينبو عن عن عن الأسماع، يعني سؤالك مفروض له معنى يعني. طيب إما في السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر ينقص الرطب إذا يبس أو يبس، أنت كيف ضابطها عندك؟ يبس يبس بالكسر. قال نعم فنهى عنه. قال أو في نظير محله كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة اللي هي سألت عن أمها أنها أن طبعا جاء الحديث أكثر من رواية، جاءت أن امرأة سألت عن أبيها وأنه أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواية عن الأم ورواية عن الأبو. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. فهنا الشارع قدر وصفا بعد سؤال معين، ولكن هذا السؤال ليس في ذات المسألة وإنما في نظيرها. رأيت لو كان على أمك دين وكنت قاضيته؟ إي لا كأن هذا في الحج. عندك الشرح؟ ما عندك؟ رأيت لو كان لأمها نظرت أن تحج تقصد، كلها في الحج. أحسنت، أنا نظرت أن تحج. نعم. أما الرجل هذاك أيضا ترى هذاك يصلح مثل، هم ضربوا نفس المثلين على نفس المسألة، أنه أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. هنا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن له معنى الحديث لما كان بعيدا وينزه كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك. ثم قال رحمه الله ومنها أي من مسالك العلة، في ليس من مسالك العلة، من أنواع الإيماء، من أنواع الإيماء. ومنها تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما كالراجل سهم والفارس سهمان أو ذكر أحدهما. تعرف كيف ضابط أو ذكر أحدهما؟ أو ذكر أحدهما أي هذا صح، لأن عندي أو ذكر أحدهما أنا للراجل سهمان والفارس للراجل سهم والفارس سهمان بنى والله صح صح صح, صح. هذا اللي يذكره المخطوط في نفسه سهمان وللفارس صح ثلاثة أسهم. هنا في الفقه يقول للراجل ولو كافرا سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه من حديث ابن عمر. ولفارس على فرس غير عربي سهمان، يمكن في حديث ثاني ولا يسهم لأكثر من فرسين مع رجل، فلعل هذا نص آخر حديث آخر يمكن غير العرب. طيب فهنا قوله ومنها تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما كللراجل سهم وللفارس سهمان أو ذكر أحدهما كالقاتل لا يرى، هذه من صيغ الإيماء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للراجل سهم وللفارس سهمان، هذا التفريق بحد ذاته يدل على التعليل، أن هذا لماذا أخذ سهمين؟ لعلة أن معه فرس، وهذا لماذا أخذ سهم؟ لعلة أنه راجل، وهذا واضح لا إشكال فيه، لكن ليس صريحا إيماء. ما معنى إيماء؟ أننا لو لم نفترض التعليل لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة، صح ولا لا؟ يعني لماذا فرق طيب بين هذا السهم وهذا السهمان؟ لابد أن يكون حكمة لها معنى لها تعليل. مع ذكرهما أو ذكر أحدهما كالقاتل لا يرث، الثاني منه لغير القاتل غير مذكور لكنه مفهوم، أيوة، فدل ذلك على أن القتل علة للمنع من الميراث، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: أو بشرط وجزاء، يعني أن يكون، وهذا السادس من أنواع الإيماء، أو بشرط وجزاء نحو: فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئت. واضح؟ يعني تفريقه، عفوا ليس سادس، إيه ليس سادس، هذا تبع للخامس، يعني الخامس اللي هو تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين. هذا التفريق إما أن يكون مع ذكرهما أو مع ذكر أحدهما أو بشرط وجزاء، وليس بالشرط أن يكون مع ذكرهما أو ذكر أحدهما. نحو: فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا، فبيعوا كيف شئتم. فهنا فرق بين اتحاد الأوصاف وبين اختلاف الأوصاف، فالتفريق بين الحالتين دل على العلة والتعليل. اتحاد الأوصاف هو علة، أن اتحاد الأوصاف هي علة. نعم بالضبط. أو بغاية، وهذا الرابع من أنواع التفريق بين حكمين، أو بغاية كقوله تعالى: حتى يطهرن. فهنا قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهنا فرق بين حالة، حالة الطهر قبل الطهر وبعده. كيف التفريق؟ بالغاية، فدل على أن ما قبل الطهر له حكم وما بعد الطهر له حكم، وأن الطهر أو الحيض له علة في الموضوع، أنه هو سبب أو علة المنع. أو باستثناء، قد يكون هذا التفريق باستثناء، كقول الله سبحانه وتعالى في من طلق زوجته قبل النكاح قال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. فدل على أن العفو له تفريق، أنه له علة وله حكمة. أو باستدراك، كقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله، طبعا ليس هذا الشاهد، الشاهد: لا يؤاخذكم الله في اللغو باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أنت إيش ذاكر الآية عندي؟ مذكرة نهائيا. ولكن يؤاخذكم، إيه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل على أن علة المحاسبة أو علة الأخذ باليمين هي عقد اليمين، وأن تكون منعقدة لا يدخل فيها يمين اللغو ولا يدخل فيها غيرها. ثم قال رحمه الله: ومنها تعقيب. طبعا الآن انتهينا من الخامس، وهو تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين. الآن نستكمل أنواع الإيماء الستة. النوع السادس منها، أي من أنواع الإيماء، تعقيب لكلام، تعقيب لكلام، تعقيب الكلام، عندي تعقيب لكلام أو تضمينه، إيش عندك؟ تعقيب الكلام، أيوة، تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلم، بما لو، ما لو. عندي تعقيب لكلام، حط في نسخة المعنى إن شاء الله يكون قريب. تعقيب الكلام، ومنها تعقيب الكلام أو تضمينه بما لو لم يعلل به. هو بما أحسن، ترى بما أحسن، لأن ما قد ما يعني أنت عقبت الكلام بماذا؟ تقول عقبته بكذا، تقول عقبته ما تركب، الله أعلم. هل تهبيب الشرح هكذا، حطها عندك علامة تراجعها. ومنها تعقيب الكلام أو تضمينه بما لو لم يعلل به، لم ينتظم، نحو: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآن قول يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا الله سبحانه وتعالى عقب الآية التي هي في الأصل سيقت لبيان أحكام صلاة الجمعة ولم تسق لبيان أحكام البيع، عقبها بذكر النهي عن البيع. هذا التعقيب يدل على أن البيع له ارتباط بما قبله، وهذا يختلف عما سبق قبل قليل في قضية ترتب حكم عقب وصف بالفاء. هنا يختلف، هناك وصف: السارق فاقطع، الآكل فليفعل، شسمه إلى آخره من الأوصاف. قل هو أذى فاعتزلوا. إيه هنا لا، هنا تعقيب الكلام بحكمين متتاليين بحيث يكون أحدهما ليس بالضرورة بالفاء فاء التعقيب، ليس بالضرورة بفاء التعقيب. طيب فهنا عقب ذكر البيع عقب ذكر الأمر بصلاة الجمعة بالنهي عن البيع، فدل على أن النهي عن البيع علته الإشغال عن صلاة الجمعة. واضح؟ قال نعم. صح باقي العقود، باقي العقود صحيح صحيح، لكن هم قالوا أن العلة هي البيع صحيح، لكن ليس البيع فقط، هم ذكروا أن البيع لأنه جاء على خلاف الأصل فيخرج بقدر ما جاء به النص فقط، فعللوها بالبيع لأن البيع يشغل. وأيضا نصوا على أن، قالوا هذا غريب، قالوا لأن بقية العقود لا تشغل مثل البيع، وهذا غريب صراحة. يعني النكاح مثلا أنا أشوفه يشغل أكثر من البيع، يعني لأنهم أجازوا بيع أجازوا قالوا علل الإشغال فقصوا عليه، أو هذا صراحة على أنسب، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وهنا هذا دليل على، أو هذا مثال التضمين، مثال التضمين اللي قال تعقيب الكلام أو تضمينه بما لو لم يعلل به لم ينتظم، يعني لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب يعني لو قلنا أن الغضب لا علاقة له، أو أن الغضب هكذا جاء اتفاقا، وأن النهي عن ذلك لمجرد الغضب، ما ينتظم الكلام، لا بد أن يكون هناك علة، وهذا قد سبق معنا أنه محل إجماع، أنه أجمع العلماء على ذلك أنه مسلكان. أيوة حسن، إيماء قد أجمع عليه.